الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا ربنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعة وقلوبا خاشعة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا رحمة للمسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، نجتمع في هذا المكان الشريف على أمر شريف، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في نوافل العبادات. فالمقصود بالفضل هنا الزيادة وليس الشرف، فالزيادة في العلم خير من الزيادة في نوافل العبادات. فحقيق بالمسلم أن يحرص على الزيادة من العلم ما أمكنه السبيل، فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فكان له كأجر حاج تاما حجته. فكيف إذا كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فكيف إذا كان ذلك في وقت مبارك بعد العصر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من العصر حتى المغرب أحب إلي من أن أعتق أربعة. فكيف إذا كان ذلك بعد العصر من يوم الجمعة؟ ويوم الجمعة سيد الأيام، وفيه ساعة مباركة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن أرجح الأقوال أنها بعد صلاة العصر من يوم الجمعة في آخر اليوم. فالحمد لله الذي جمع لنا في هذا اليوم هذه الفضائل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة، نحن نتفقه في ديننا مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، ونقرأ في كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وكنا في مجلسنا بالأمس نتحدث عن شروط الطواف، عن شروط صحة الطواف، وشرحنا ما قاله المصنف وأوردنا ما يتعلق بذلك من المسائل. فذكرنا خمسة شروط، هي النية والابتداء بالحجر الأسود، وأن يجعل الطائف البيت عن يساره، وأن يكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. ووعدنا الإخوة أن نتكلم في مجلس اليوم عن بقية الشروط التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل لصحة الطواف، فسنورد إن شاء الله عز وجل بقية الشروط، ثم إن شاء الله عز وجل نجيب على بعض الأسئلة، ولعلنا اليوم نختم قبل المغرب لنترك للإخوة فرصة إلى صلاة المغرب. الشرط السادس أيها الإخوة من شروط صحة الطواف ستر العورة. ستر العورة، والمقصود بالعورة هي العورة التي تستر في الصلاة، التي تستر في الصلاة سواء في حق الرجل أو في حق المرأة، لما تقدم من الأدلة في الشروط السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ساترا عورته، وطوافه صلى الله عليه وسلم تفسير لما أمر الله به من الطواف، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم دالا على الوجوب إلا أن يدل دليل على خلاف هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن في الناس في السنة التي حج فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطوف بالبيت عريان، فمن طاف عريانا أي كاشفا عورته فإن طوافه لا يصح. ولأن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فأنزل الله هذه الآية. ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن يقول إن المرأة في الجاهلية كانت تطوف عريانة بالبيت، إذا لم تجد ثوبا تأخذه من أهل الحرم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فهذه الآية تدل على وجوب ستر العورة في الطواف. واشتراط ستر العورة لصحة الطواف هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى أن ستر العورة في الطواف واجب وليس شرطا. والفرق بين القولين أن من طاف كاشفا عن عورته لا يصح طوافه عند الجمهور، ويصح عند الحنفية ويجب عليه أن يذبح دما لأنه ترك الواجب. والصواب قول الجمهور لما أوردناه من الأدلة. أما الشرط السابع فهو الموالاة بين الأشواط، ومعنى الموالاة بين الأشواط يا إخوة أن تكون الأشواط متتابعة فلا يقطعها. وقد اتفق العلماء على أن القعود اليسير للاستراحة لا يقطع الموالاة، من تعب فجلس ليستريح شيئا يسيرا ليس بالكثير فإن ذلك لا يقطع الموالاة باتفاق أهل العلم، فإذا استراح قام وأكمل طوافه. لكن اختلف العلماء في اشتراط الموالاة فيما زاد على ذلك، فذهب الإمام مالك والشافعي في القديم وأحمد إلى أن الموالاة بين الأشواط شرط، فمن تركها لم يصح طوافه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا بين الأشواط، وهو مفسر للطواف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ولأن الطواف بالبيت صلاة، وقد تقدم معنا الحديث في هذا. والموالاة بين ركعات الصلاة شرط، فكذلك الموالاة بين أشواط الطواف شرط. وعند المالكية في المذهب الموالاة واجبة، فمن تركها جبر ذلك بدم. وعند الأحناف والشافعية وأحمد في رواية الموالاة سنة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأصح هو القول الأول، أي أن الموالاة شرط، إلا إذا قطع الإنسان الموالاة لأمر لا بد منه، كترقب رفيق يخشى عليه الضيعة. لو كان الإنسان معه امرأته أو شيخ كبير أو طفل صغير ففقده أثناء الطواف، فوقف يترقبه لأنه يخشى عليه الضيعة حتى وجده، فالصواب أن هذا لا يقطع الطواف ولو طال الوقت، لأن هذا مقام ضرورة، وقد خفف الشرع في مقام الضرورة. أو لو ارتفع ضغط الإنسان وهو يطوف، بعض الناس عنده ضغط دم فقد يرتفع ضغطه وهو يطوف فيحتاج أن يستريح حتى ينخفض الضغط، فاستراح، فهذا لا يقطع الموالاة ولو طال الوقت. أو لو حصلت للطائف أزمة ربو، بعض الناس عنده ضيق نفس ربو، فحصل له من الزحام مثلا أزمة ربو فتوقف حتى تزول هذه الأزمة، فهذا على الصواب لا يقطع الموالاة ولو طال الوقت. أما من غير حاجة لا بد منها فإن التوقف بين الأشواط يقطع الموالاة. وهاهنا مسائل: المسألة الأولى، هل قطع الطواف للصلاة يخل بالموالاة؟ هل قطع الطواف للصلاة يخل بالموالاة؟ نقول: الصلاة نوعان، فرض ونفل. أما صلاة الفريضة فقد اتفق الفقهاء على أن قطع الطواف لصلاة الفريضة لا يخل بالموالاة ولو أطال الإمام. لو أطال الإمام، لو أنه مثلا يطوف قبل المغرب فأذن للمغرب فتوقف للصلاة، فقرأ الإمام بالأعراف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فأطال فصلى معه حتى فرغ من صلاته، فإن هذا لا يقطع طوافه باتفاق أهل العلم. وأما النوع الثاني وهو النفل، سواء كانت في أصلها فرض كفاية أو نافلة كصلاة الجنازة مثلا، فقد اختلف العلماء هل قطع الطواف لها يخل بالموالاة أو لا يخل بالموالاة. والأولى أن لا يقطع الطائف الطواف لصلاة الجنازة ونحوها، خروجا من خلاف أهل العلم. المسألة الثانية، إذا قطع المسلم الطواف من أجل الصلاة فمن أين يبدأ؟ لا يخلو أيها الإخوة عند قطعه الطواف من حالين. الحالة الأولى أن يقطع الطواف عند الحجر الأسود، يعني أتم الشوط، وهنا لا إشكال لأنه سيبدأ من الحجر الأسود. والحالة الثانية أن يقطع الطواف في أثناء الشوط، وهنا اختلف العلماء من أين يبدأ. فذهب الإمام مالك والشافعية في الأصح إلى أنه يبدأ من حيث وقف، يبدأ من حيث وقف. وذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية وبعض المالكية إلى أنه يبدأ من الحجر الأسود ولا يعتد بالشوط الذي قطعه، يعني يبدأ الشوط من جديد من الحجر الأسود. والأقرب للصواب والله أعلم أنه يبدأ من المكان الذي قطع فيه الطواف، لأن البخاري ذكر في صحيحه تعليقا مجزوما به قوله: وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة، فتقام الصلاة أو يدفع من مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، يرجع إلى حيث قطع عليه. قال البخاري: ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، كذا ذكر البخاري في الصحيح. ولأنه هو الذي جاء عن بعض التابعين كابن المسيب وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من حيث قطع. طيب لو لم يعلم المكان الذي وقف فيه، تحرك بعد أن وقف، قال العلماء الذين قالوا إنه يبدأ من حيث وقف، قالوا يتقدم حتى يغلب على ظنه أنه قبل المكان الذي قطع الطواف فيه، فإن أبهم عليه بدأ من الحجر الأسود. يعني إن أبهم عليه لا يدري هل بدأ من هنا أو وقف هنا أو وقف هنا أو وقف هنا، يبدأ من الحجر الأسود. وهذه مسألة. المسألة الثالثة ويسأل الناس عنها كثيرا، وهي: إذا قطع الطواف من أجل انتقاض الطهارة فماذا يصنع؟ نحن قلنا إن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا قطع الطواف من أجل انتقاض طهارته وذهب وتوضأ فماذا يصنع؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه إلى أنه ينقطع طوافه ويجب أن يبدأ من جديد بعد تطهره. وذهب الشافعي في القديم وأحمد في رواية إلى أنه إن أحدث عمدا بطل طوافه ووجب أن يبدأ من جديد. أما إذا غلبه الحدث فسبقه الحدث فإنه لا ينقطع طوافه، بل إذا توضأ يبني على ما مضى. وذهب الشافعي في الجديد ومالك في رواية عنه إلى أنه يبني على ما مضى إذا توضأ مطلقا، يعني سواء تعمد الحدث أو لم يتعمد الحدث. والأقرب للصواب من أقوال أهل العلم في نظري والله أعلم أنه يبدأ من جديد مطلقا. لماذا؟ لأن الطواف صلاة كما تقدم معنا، والمعلوم أنه إن أحدث في صلاته فتوضأ وجب عليه أن يبدأ الصلاة من جديد، فكذلك في الطواف يجب عليه أن يبتدئ الطواف من جديد. الشرط الثامن من شروط صحة الطواف المشي مع القدرة. اتفق العلماء يا إخوة على أن المشي في الطواف مع القدرة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب طوافه كان ماشيا، كما اتفق العلماء على أن من احتاج إلى الركوب فطوافه راكبا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة راكبا على بعيره، متفق عليه. وسبب ركوبه على البعير جاء في قول عائشة رضي الله عنها: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن. لماذا؟ قالت: كراهية أن يضرب عنه الناس، رواه مسلم، يعني لأن الناس قد ازدحموا فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لو طاف ماشيا يضرب عنه الناس ليوسعوا له، وهو يكره أن يضرب الناس صلى الله عليه وسلم، فطاف راكبا، هكذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. وجاء في قول جابر رضي الله عنه أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ليسألوه فإن الناس غشوه، رواه مسلم في الصحيح. ومعنى غشوه ازدحموا عليه. فجابر رضي الله عنه يعلل طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ليراه الناس فيسألوه، فكان ذلك لهذه الحاجة. وجاء في قول ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد. بعض المسلمين أسلم ولما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في شوق لرؤياه صلى الله عليه وسلم، فلما حج ووافوه في مكة ازدحموا عليه، كل يقول: هذا محمد هذا محمد، يريد أن يراه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حتى خرج العواتق من البيوت يريدون رؤية محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، رواه مسلم في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا للحاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحتاج أن يركب في الطواف، فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أي مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، متفق عليه. فدل ذلك على أن من طاف راكبا لعذر فطوافه صحيح، لكن اختلف العلماء في غير المحتاج إلى الركوب. إن طاف راكبا هل يصح طوافه؟ فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والإمام مالك في رواية إلى أن المشي مع القدرة عليه شرط لصحة الطواف، فمن طاف راكبا مع القدرة على المشي لم يصح طوافه. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في المشهور عنه والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المشي مع القدرة عليه واجب، إن تركه يجبر بدم. من طاف راكبا من غير حاجة يجب عليه دم. وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية إلى أن المشي مع القدرة في الطواف سنة، لا شيء في تركه. وحجة من قال باشتراطه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا ولم يطف راكبا إلا من عذر، وفعله تفسير للطواف المأمور به، فلا يصح الطواف إلا ماشيا لمن كان قادرا عليه. قالوا ولأن الطواف صلاة، والصلاة الواجبة لا يجوز فعلها راكبا مع القدرة على النزول، لأنه كما ثبت في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على البعير ويوتر على البعير، فإذا حضرت الفريضة نزل. قالوا فكذلك الطواف الواجب لا يصح فعله راكبا مع القدرة على المشي. وحجة من قال بالوجوب أن الطواف راكبا مع القدرة على المشي نقص فيجبر بالدم، وحجة من قال إنه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وطاف ماشيا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ولم يبين للأمة العذر، وإنما استنبطه الصحابة، فدل ذلك على أنه يجوز أن يطوف راكبا. قالوا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا والطواف راكبا لا يصح لبين للأمة ذلك، وهذا استدلال قوي جدا في المسألة. والمسألة في نظري محتملة، فالأحوط للإنسان أن لا يطوف راكبا مع القدرة على المشي، لكن لو طاف راكبا فلا يظهر لي والله أعلم أن طوافه يكون باطلا. وهنا مسألة، وهي ما الحكم لو طاف الحاج حاملا حاجا آخر، سواء كان كبيرا أو صغيرا؟ ما الحكم لو طاف الحاج حاملا والده، كما نرى بعض من رزقهم الله البر، رأيت مرارا في الطواف رجلا كبير السن يحمل رجلا أشيب فوق ظهره، يحمل والده وهنيئا له بالبر، أو لو حمل صبيه الصغير، فما الحكم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال بعد اتفاقهم على أمر يجب أن ينبه عليه يا إخوة، وهو أن من قاد دابة أو دفع عربة فطوافه وطواف المدفوع صحيح. اتفق العلماء على أن من دفع عربة فطوافه وطواف المدفوع صحيح، واتفق العلماء على أن من قاد دابة عليها رجل يطوف وهو يطوف فطوافهما صحيح. وإنما اختلف العلماء في مسألة الحمل، اختلفوا على أقوال تزيد على 7 أشهرها 4، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في رواية والإمام الشافعي في قول والإمام أحمد في رواية إلى أنه يصح الطواف عن الحامل والمحمول إن نوياه، سواء نوى الحامل والمحمول أو نوى الحامل عن المحمول. كيف؟ نوى الحامل والمحمول إذا كان المحمول كبيرا، أو نوى الحامل عنه وعن المحمول إذا كان المحمول صبيا صغيرا لا يعرف النية. قالوا يصح عن الحامل والمحمول. لماذا يا معاشر الفقهاء؟ قالوا لأن المقصود حصول الطواف بالبيت بنية، وقد حصل الطواف بالبيت بنية فيصح من الاثنين. وذهب الإمام الشافعي في الأصح والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية إلى أن الطواف يقع عن الحامل إذا نوياه، يقع عن الحامل فقط دون المحمول. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الواحد لا يصح عن الاثنين، والأصل هو الحامل فيقع عن الأصل. وذهب الإمام مالك في رواية والإمام الشافعي في رواية والإمام أحمد في رواية إلى أن الطواف يقع عن المحمول دون الحامل، عكس الذي قبله إذا نواياه. لماذا؟ قالوا لأن الحامل آلة للمحمول فيصح الطواف عن المحمول ولا يصح عن الآلة كالدابة. قالوا ولأن نية المحمول خالصة، ينوي عن نفسه، أما نية الحامل فمشتركة بينه وبين من يحمله، قالوا فتقع عن المحمول. وذهب الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه والإمام أحمد في رواية إلى أنه لا يصح عن واحد منهما، لا يصح عن الحامل ولا يصح عن المحمول. قالوا لأن الفعل الواحد لا يصح من الاثنين، ولا مزية لواحد منهما على الآخر فلا يصح عن الاثنين. وأنا في المسائل الاجتهادية أعرض لكم الخلاف، إذا لم يكن هنالك دليل واضح أعرض الخلاف لنفهم كلام العلماء وأذكر ما أختار. والذي يظهر لي والله أعلم أن النية إن وقعت من الحامل ومن المحمول، يعني النية وقعت من الحامل ووقعت من المحمول لكونه كبيرا، فالطواف صحيح لما تقدم في حجة أصحاب القول الأول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الصبيان، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهلهم بطوافين، فلو كان ذلك لازما لأمرهم به، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما إن كانت النية تقع عنهما معا من الحامل، لكون المحمول صبيا غير مميز. ففي وقت السعة يظهر لي والله أعلم أنه يلزم أن يطوف مرتين، مرة عنه ومرة عن الصبي، لأنه لا يعهد من الشرع أن تجتمع نيتان عن شخصين في قلب واحد. الآن النية أين ستكون؟ في قلب الحامل، نية الحامل ونية المحمول، ولا يعهد في الشرع أنها تكون كذلك. لكن في وقت الزحام ووقت الضيق يظهر لي والله أعلم أنه يطوف طوافا واحدا ويجزئهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حج معه ومعه صبي أن يطوف مرتين. والمعلوم أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه زحام وفيه مشقة، فيظهر لي والله أعلم أن الإنسان يعني على ما ذكرنا، إن وقعت النية من الحامل ومن المحمول فلا إشكال في صحة الطواف من الاثنين، وإن وقعت النية عنهما من واحد وهو الحامل ففي وقت السعة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من طوافين. وفي وقت الضيق، وقت الزحام كما في الحج والعمرة في رمضان مثلا، فإنه يطوف طوافا واحدا، والفقهاء يقولون الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. الشرط التاسع من الشروط العقل، لابد أن يكون الطائف عاقلا، لأن الطواف عبادة تحتاج إلى النية، ولا نية إلا مع العقل. طيب هذا الشرط ماذا سيخرج؟ سيخرج طواف فاقد العقل. والعلماء يقولون فاقد العقل نوعان، فاقد العقل بالكلية كالمجنون، وفاقد كمال العقل كالصبي غير المميز. الصبي غير المميز عنده عقل لكن عقله ليس بكامل. أما المجنون فما حكم طوافه؟ المجنون لا يصح طوافه عند جمهور أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ. رواه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني وغيره. ولأن الطواف لا يصح منه بنفسه فلا يصح بنية غيره، وهذا الصحيح. المجنون لا تصح منها العبادات لأنه لا عقل له. وأما الصبي غير المميز فيصح طوافه عند جمهور أهل العلم، يصح طوافه عند الجمهور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة صبيا إليه فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه الإمام مسلم. قالوا والصبي الذي ترفعه امرأة في الغالب يكون دون سن التمييز، ويؤيد هذا أنه جاء في بعض الروايات أنها أخذت بعضد صبي أخرجته من محفتها، رواه أبو داود. والصبي الذي تأخذ المرأة بعضده وتخرجه من المحفة هو صبي دون سن التمييز، فدل هذا على صحة طوافه، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة، يعني وهو صبي صغير طاف به في خرقة. رواه الأثرم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف بإسناد صالح. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحجج صبيانه وهم صغار، فدل ذلك على صحة طواف الصبي غير المميز. فإن قال لنا قائل إن الأدلة التي ذكرتموها في المجنون موجودة في الصبي، قلنا إن الأدلة التي ذكرناها في الصبي أخرجت الصبي من الأدلة التي ذكرناها في المجنون، فالأدلة التي ذكرناها يستثنى بها الصبي من الأدلة التي ذكرناها في المجنون. نعم، نكمل ما ذكره الشيخ. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. نعم، أي أن الطهارة يا إخوة شرط لصحة الطواف فقط، أما بقية الأنساك كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والسعي فلا يشترط لصحتها الطهارة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي حائض أن تفعل كل شيء يفعله الحاج، ولم يستثني إلا الطواف بالبيت، فدل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا لصحة الأنساك إلا الطواف، إلا الطواف. فمن انتقض وضوءه في السعي فلا شيء عليه، من سعى غير متطهر أصلا لا شيء عليه، وهكذا في رمي الجمار، من رمى غير متطهر لا شيء عليه، وهكذا في سائر الأنساك. نعم. قال: وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد تقدم تخريج الحديث. نعم. ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه تحت عاتقه الأيسر، وأن نعم نعم، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. نعم. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. هنا أيها الإخوة يشير الشيخ رحمه الله عز وجل إلى أنه يسن في طواف القادم من خارج مكة، سواء كان قادما للعمرة أو قادما للحج، يعني ليس المقصود بطواف القدوم ما تعورف عليه بطواف القدوم في الحج، وإنما المقصود طواف القادم، سواء كان ذلك لعمرة أو لحج، أنه يسن فيه أمران: الأمر الأول الاضطباع، وصفته كما قال الشيخ أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرف ردائه على عاتقه الأيسر، ولا يستحب الاضطباع يا إخوة إلا إذا أراد المسلم أن يطوف، فلا يستحب قبله ولا يستحب بعده. فلا يستحب أن تطبع من الميقات، ولا يستحب أن تطبع إذا فرغت من الطواف الأول الذي هو طوافك وأنت قادم، فهو سنة خاصة بطواف القادم من خارج مكة، لا تتعداه إلى غيره. والاطباع سنة في جميع الأشواط السبعة, سنة في كل الأشواط السبعة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قذفوها على عواتقهم اليسرى, رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا أصل الاطباع, أنهم جعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وأما الثاني فهو الرمل, وقد تقدم في شرح حديث جابر رضي الله عنه. والرمل كما قلنا هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز المناكب, وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول لطواف القادم من خارج مكة, ومكانه الأشواط الثلاثة الأول تعينا, فلا يقضى لو فات. لو أن الإنسان دخل المطاف فوجده مزدحما فمشى, وبعد الشوط الرابع خلى المطاف وأصبح يستطيع أن يرمل, هل يرمل؟ نقول لا. الرمل مكانه الأشواط الأول تعينا الثلاثة. والرمل أفضل من القرب من البيت إذا تعارض, فيتأخر المسلم من أجل الرمل. والسنة في الرمل يا إخوة أن يكون في كامل الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود, هذه السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا, متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال خب ثلاثا, وهذا يشمل الثلاثة. وفي رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا, رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا, وهذا يعني محدد, وهذا في الصحيحين, وهذا في الصحيحين. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة فإنه يسعى ثلاثة أشواط ويمشي أربعة, بل قال يمشي يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة, وهذا في الصحيحين. ترى يا إخوة لماذا أوردت هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مع ذكري للروايات السابقة عنه؟ السبب أنه هنا نص على العمرة, والروايات السابقة ذكر فيها الحج, لنبين أنه سنة في العمرة وفي الحج لطواف القادم. وأصل الرمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد أوهنتهم حمى يثرب, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين, متفق عليه. هذا أصل الرمل أول ما حصل عندما قدم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. قال المشركون قدم عليكم قوم ضعفوا, أصبحوا ضعفاء وسترون بأعينكم, فلما جاءوا للطواف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. لماذا؟ لأن قريشا لم تكن تراهم بين الركنين, فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن لتراهم قريش أقوياء. وهذه سنة أن يظهر المسلم القوة أمام الكفار، أن يظهر القوة في دينه وتمسكه بدينه، وأن يظهر القوة في بدنه، وأن يظهر القوة في عقله، حتى يهاب الكفار المسلمين. فالشاهد أنه هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر إلى الركن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد ذلك فرمل من الحجر إلى الحجر، فاستقرت السنة على أن الرمل من الحجر إلى الحجر. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء، رواه الإمام أحمد، وقال في الفتح الرباني بإسناد جيد. ما فائدة ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ بيان أن الرمل سنة باقية وإن زال السبب، فالرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجته مع زوال السبب، ورمل بعده أبو بكر، ورمل بعده عمر، ورمل بعده الخلفاء، فهذا يدل على أن الرمل سنة باقية. وهناك سنن أخرى في الطواف لم يذكرها الشيخ، وسبق أن ذكرناها في شرحنا لحديث جابر، نشير إليها باختصار. ومنها أن يستلم الركن اليماني، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، من غير تقبيل ولا إشارة. إن أمكن أن يستلمه استلمه، ولا يقبل يده ولا يقبل الركن، وإن لم يمكن مضى ولم يشر. هذه هي السنة في الركن اليماني. ومنها أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من غير زيادة. لا يسن يا عزيز يا غفار، هذه لم ترد في السنة. نعم هي ذكر، لكنها لم ترد مقيدة هنا. فالسنة بين الركنين أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنها أن يصلي ركعتين خلف المقام في كل طواف، فإذا طاف سبعة أشواط سن له أن يصلي ركعتين عند الجمهور. أما المالكية فيرون الصلاة واجبة، صلاة الركعتين واجبة بعد الطواف، ويستحب أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر ففي الحرم، فإن لم يتيسر ففي أي مكان ولو في خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام، وصلى الصحابة، والمعلوم أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيهم المقام أن يصلوا خلف المقام، فصلوا في المسجد. ولأن أم سلمة رضي الله عنها طافت ثم صلت بعد أن خرجت، رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر: بعد أن خرجت من المسجد أو الحرم، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولأن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركب دابته ولم يصلي إلا بذي طواء، فالسنة أن يصليها حيث تيسر، فإن تيسر خلف المقام فهو أفضل، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر ففي الحرم، فإن لم يتيسر ففي أي مكان. هذا ما يتعلق بأحكام الطواف، وقد شرحنا ما أورده المصنف، و ذكرنا ما لم يورده من الشروط لأهميته بالنسبة للفقه في الدين، وذكرنا أيضا ما ذكره الشيخ من السنن، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة ونتوقف إن شاء الله قبل المغرب. نعم نعم. مسألة الصبي إذا حمله والده مثلا أو أمه وعليه ما يسمى بالحفاض وقد تكون فيه نجاسة فيكون حاملا للنجاسة، فالأصح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر الطواف، أنه لا يضر الطواف، لأن المسألة مقام ضرورة، ولأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يتحرزون من حمل الصبيان في الطواف، كما قلنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حمل ابن الزبير في خرقة، والصبي لا يخلو في الغالب من حصول النجاسة منه، فهذا يرخص فيه، والله أعلم.